السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير الآيات الأخيرة بإذن الله تعالى وتوفيقه ومدده من سورة المؤمنون، ومن آخر آية تكلمنا عليها وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. في هذه الآية بقي فيها بعض الشيء، فائدة مهمة، ألا هو أن الشياطين تحضر بعض المجالس وتتخلف عن مجالس أخرى لا تحضرها. نعم، الشياطين تحضر بعض المجالس وبعض الأماكن، وكذلك تحضر بعض الأشخاص وقد تتخلف عن الحضور. فمنها شياطين عافانا الله والمسلمين تنشط، وشياطين تكون خاملة، ومجيء الغلام، مجيء الشيطان بغلام كأنه يدفع وبجارية كأنها تدفع في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كي يأكلان الطعام مع الرسول صلى الله عليه وسلم كي يستحل بهم الطعام. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الطعام لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عربي كأنما يدفع فأخذ بيده عليه الصلاة والسلام فقال: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. وكذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن، والحديث في صحيح مسلم، إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، نسأل الله العافية والسلام. قال الأعمش: أراه يلتزمه، نسأل الله العفو والعافية والسلام يا رب العالمين. نبدأ نتكلم عن الآيات من أول الآية 99 وإلى آخر السورة بإذن الرحمن الرحيم، ونبدأ بغريب القرآن الكريم معاني الكلمات. أرجعون ردوني إلى الحياة الدنيا، كلا كلمة ردع وزجر، كلمة هو قائلها مجرد كلمة، وقيل كلمة لابد أن يقولها، لابد أن يقولها. برزخ حجاب بينه وبين الرجوع إلى الدنيا، وقيل هو المدة، أو هو المدة ما بين موته إلى مبعثه يوم القيامة. ولبثتم في الأرض مكثتم، لبثتم مكثتم بعض يوم جزاء، عفوا، بعض يوم جزءا من اليوم. العادين الذين يعدون الأيام والليالي، الذين يعدون الأيام والليالي، عبثا لعبا وباطلا، لعبا وباطلا عن غير حكمة، أيضا عن غير حكمة، هذا معنى أيضا. فتعالى الله، تقدس، تمجد، ترفع، الكريم الحسن والبهي وجميل الشكل والمنظر، لا برهان له، أي لا حجة ولا بينة، لا يفلح، لا يحظى بالمطلوب ولا ينجو من المرهوب، لن يسلم من النار ولن ينجو منها، ولن يدخل الجنة ولن يرد عليها، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. يقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. وتدبر أيها الحبيب أننا ذكرنا في الآيات الأخيرة وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضر، أن المسلم يستعيذ بالله من أن يحضر الشيطان في كل شأنه. والله يا إخواني، من أشدها وأعظمها ساعة خروج الروح، نسأل الله الواحد الأحد أن يهون علينا هذا الأمر، ويجعله يا ربي، يجعل خروج روحنا روحا طيبة مباركة تقول لها الملائكة: أيتها الروح الطيبة التي كنت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. اللهم استجب يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة في الثلث الأخير من الليل، اللهم تقبل يا كريم ولا تفتن أبدا، ونعوذ بالله من الفتنة. يقول الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. يخبر جل ذكره عن حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين في أمر الله، وقيلهم عند ذلك، وسؤالهم من رجع إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته، ولهذا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كما قال جل ذكره: أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الآن يا عبد الله اعمل واجتهد. إذا مات الإنسان طويت صحيفته وانتهت المهلة ولا مرد للدنيا. قال الله تعالى: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. اللهم أجرنا يا كريم من هذه الحسرات، واجعلنا في كرامتك وفضلك وتوفيقك، ووفقنا للغنيمة من كل بر، وسلمنا يا رب من كل إثم. وكما قال جل ذكره: ولو ترى إذا الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وكما قال تعالى: يوم يأتي التأويل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. لا يشفع فيهم أحد فما له من شفعين ولا يرد. وكما قال جل ذكره: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ليس هناك سبيل الرجوع يا عبد الله، أحسن العمل بالله عليك، أنقذ هذه النفس العزيزة الغالية عليك عن نفسك علي على نفسك. الله تعالى يقول: قالوا ربنا أمتنا اثنتين، يحكي حال الكافرين، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وأن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فذكر جل ذكره أنهم يسألون الرجع فلا يجابون. اسمع، قال الحافظ الكثير: يسألون الرجع فلا يجابون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار وحين يعرضون على النار وهم في غمرات عذاب الجحيم، نعوذ بالله. يعني كل شدة تمر عليهم يتمنون يسألون: يا رب ردنا تبنا إليك، سنصلح العمل، سنسارع في الخيرات. سبحان الله العظيم. يا أخي تذكر يوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قبل أن يعض الظالم على يديه الآن يصلح العمل، يستأنف، يستغفر، يتوب إلى ربه. كلا إنها كلمة هي قائلها، كلا حرف ردع وزجر، أي لا نجيب إلى ما طلب ولا نقبل منه. كلا إنها كلمة هو قائلها، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أي لا بد أن يقولها لا محالة كل محتضر ظالم. آمنت بالله، كل محتضر ظالم لا بد أن يندم ويتحسر ويعني يقول هذه الكلمة. ويحتمل أن يكون ذلك علة لقول كلا، أي لأنها كلمة، أي سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه، وقول لا عمل معه، ولو رد لما عمل صالحا ولكان يكذب في مقالته هذه، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنهم لكاذبون. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، نسأل الله العافية. وقال قتادة في هذه الآية: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: كان العلاء بن زياد يقول لينزل أحدكم نفسه، لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت. نعم. فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة الله. إيه رأيك في هذا الكلام النفيس جدا؟ يعني لو تخيلت أنا الآن، وتخيلت أنت أيها الحبيب الغالي، أن الموت جاء ونزل بنا وقبضت الأرواح، وعلى تقصيرنا الشديد هذا لقينا ربنا جل ذكره، فقلنا: يا رب ردنا الحياة الدنيا، والله يا رب سنتوب إليك ونستغفرك ونسارع في الخيرات، ولن نعود إلى معصيتك وإلى مخالفة أمرك مرة ثانية. وأعطاك الله سؤلك، أجابك، ردك الحياة الدنيا. تخيل أنك رجعت الآن بعد أن عينت الموت، ماذا، كيف يكون حالك؟ هل تفرط كما أنت تفرط الآن؟ هل تقصر في الواجبات؟ هل تقع في المحارم؟ هل تضيع أوقاتك في القيل والقال بلا فائدة؟ نسأل الله اللطف والسلامة. قال أبو صالح: ومن ورائهم برزخ، أي من أمامهم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال مجاهد: البرزخ هو الحاجز بين الدنيا والآخرة. وقال محمد بن كعب: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة، ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون، ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. نسأل الله الستر الدائم. ومن ورائهم برزخ تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ، كما قال: من ورائهم جهنم، وكما قال: من ورائه عذاب غليظ. وهذا البرزخ لا شك أن عذاب القبر حق ونعيم القبر حق. تدخل يهودية على أم من عائشة تقول: أجارك الله من عذاب القبر؟ تسأل رسول الله فيقول: نعم، إن عذاب القبر حق. وقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. وقال: من يعرف هذه الأقبر، أصحاب هذه الأقبر، وإنهم يعذبون. ومر على قبرين وقال: إنهم ليعذبان يوم يعذبان، وهم يعذبان في كبير، عليه الصلاة والسلام. وقال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا، أو مثل فتنة الدجال، نسأل الله العافية والسلامة. وإذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه، يأتيه ملكان في جلسانه فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا النبي الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم؟ يا إخواني، القبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. فأما المؤمن فيفسح له في قبر مد البصر، ويفرش له من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، نسأل الله جل ذكره أن يجعلنا منهم. وأما الكافر والمنافق فيضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار، نسأل الله العافية، فيعذب في قبره، نسأل الله العافية، إلى يوم يبعثون، يستمر به العذاب إلى يوم البعث. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من كل فتنة وبلية، ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون، فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. يخبر جل ذكر عن هول يوم القيامة وما في ذلك اليوم من المزعجات والمقلقات، وأنه إذا نفخ في الصور نفخة البعث، فحشر الناس أجمعون لميقات يوم معلوم، أنه يصيب من الهول ما ينسيهم أنسابهم التي هي أقوى الأنساب، فغير الأنساب من باب أولى. وأنه لا يسأل أحد أحدا عن حاله، إن لله وإنا إليه راجعون، لاشتغاله بنفسه. يا أخي، يا أيها الحبيب، إذا كان في يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يوم في هذا اليوم العصيب يقول المجرم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ويشغل بنفسه ولا يسأل عن حال أحد. بالله عليك، ألا تشغل نفسك بنفسك الآن في الحياة الدنيا بصلاحها؟ أشغل نفسك، أولى بك ثم أولى. والله أولى بنا جميعا، ثم أولى أن نقبل على صلاح أنفسنا وعلى طهارتها ونقائها وعلى قربها من ربها زلفا. نسأل الله التوفيق. وفي القيامة مواضع يشتد كربها ويعظم وقعها، كالميزان الذي يميز الله به أعمال العباد وينظر فيه بالعدل ما له وما عليه، وتبين فيه مثقيل الذر من الخير والشر. نسأل الله أن يسترنا، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. نفخة، هذه النفخة هي نفخة النشور، وقام الناس من القبور فلا أنساب بينهم، لا تنفع الأنساب يومئذ، ولا يرثي والد ولده، ولا يلوي عليه، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، لا يسأل القريب قريبا ويبصره، ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو أعز الناس عليه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب، اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. لا يسأل القريب قريبا ويبصره، يعني تخيل ابنك الذي أو بنتك أو زوجتك، تتخيل المرأة زوجها وأنت قد أفنيت حياتك من أجله، ولعل الأبعد عافانا الله أكل الحرام من أجلهم، وظلم الناس وأكل الربا من أجل أن يبني لهم مستقبلا مزعوما، وإذا به هذا الذي أتعب نفسه من أجلهم يرونه يوم القيامة ويحمل أوزار على ظهره، والله لا يسأله عن حاله ولا يحمل منه ذرة ذرة من السيئات لا يحملها عنه. فيا أخي والله أولى بنا أن نشغل أنفسنا بأن نثقل ميزاننا وأن نخفف أنفسنا، بل نسقط الذنوب كلها بالتوبة وصدق اللجوء إلى الله. نستغفر الله والله من الآن، نستغفر الله ونتوب إليه من كل ذنب، نسأل الله أن يتوب علينا. قال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى منادي: ألا من كان له مظلمة فليجي، يا حي يا قيوم استرنا ولا تفضحنا. من كان له مظلمة فليجي فليأخذ حقه. قال: والله فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا. قال: ومصدق ذلك في كتاب الله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نفسي نفسي ينظر عند له عند والده ذرة من حسنة، يقول: لا لا أتركها لأبي، أخذها منه. ينظر يجد له مثقال ذرة من حسنة عند زوجته، عند ابنه، عند أخيه، لا يتركها، يأخذها. لماذا؟ يطالب بها، لأنه لعل بهذه الذرة ينجو. سبحان الله العظيم. ويفرح إذا كان له الحق على أقرب الناس له. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن مسور بن مخرمة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها، وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير نسبي وسببي وصهري، صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير: هذا الحديث له أصل في الصحيحين عن مسور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله لا تنفع قومه، صلى الله عليه وسلم: بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، صدق صلى الله عليه وسلم. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قال: وإني أيها الناس فرة لكم، يعني سابقكم إذا جئتم، قال: فرة لكم إذا جئتم، صلى الله عليه وسلم. قال رجل: يا رسول الله، أنا فلان ابن فلان. وقال آخر: أنا فلان ابن فلان، يعني تعرف إليه بالنسب. فأقول لهم: أما النسب فقد عرفت، ولكنكم أحدثتم بعدي وارتدتم القهقرى. لا إله إلا الله، رب سلمنا. قال: وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من طرق متعددة عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا قال: أما والله ما بي إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب فإنه منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. بأبي أنت وأمي أمير المؤمنين رضي الله عنه. نعم. وروى الطبراني والحافظ الضياف المختارة أن هذا روى هذا الأثر، وذكر الحافظ الكثير قال إنه أصدقها، يعني من عمر أصدق أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب أصدقها 40,000 إعظاما وإكراما رضي الله عنه. فروى الحافظ بن عساكر في ترجمة أبي العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ساق سنده عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري، إلا نسبي وصهري. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، نسأل الله من فضله الكريم. من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، واحدة يا عبد الله، حسنة واحدة لعلها تكون إماطة أذى عن طريق، لعلها تكون إطعام جائع، لعلها تكون عفو عن من ظلم، لعلها تكون ركعتين خفيفتين صليتهما، فلا تبخس نفسك حقها ولا تضيع على نفسك المتعة والنعيم المقيم ولذة النظر إلى وجه الكريم وصحبة السيد الأولين والآخرين بالذنوب. فنسأل الله أن يثقل موازيننا يا رب. فمن ثقلت موازينه رجحت حسناته على سيئاته فأولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون لنجاتهم من النار واستحقاقهم الجنة وفوزهم بالثناء الجميل، وفازوا ونجوا من النار وأدخلوا الجنة. أولئك هم المفلحون، والمفلح هو الذي فاز بكل مطلوب ونجا من كل مرهوب. قال ابن عباس: أولئك الذين فازوا بما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا، كل شر هربوا منه. ومن خفت موازينه ثقلت سيئاته على حسنات، نسأل الله العافية، رجحت السيئات على الحسنات وأحاطت بها خطيئاته، فأولئك الذين خسروا أنفسهم. كل خسارة يا عبد الله انتبه، كل خسارة غير هذه الخسارة فإنها سهلة، ولكن هذه الخسارة الصعبة لا يجبر مصابها ولا يستدرك فائتها، خسارة أبدية وشقاوة سرمدية. اللهم نجينا واسترنا يا رب العالمين. قد خسر نفسه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة الأبدية، ففوتها النعيم المقيم في جوار الرب الكريم. بالله عليكم، أي خسارة هذه الخسارة؟ في جهنم خالدون لا يخرجون منها أبد الآبدين. وهذا الوعيد إنما هو لمن أحاطت خطيئاته بحسناته، ولا يكون ذلك إلا الكافر. فعلى هذا لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها، نسأل الله العافية. وأما أيها الحبيب من معه أصل الإيمان ولكن عظمت سيئاته فرجحت على حسناته، فإنه إن دخل النار لا يخلد فيها كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة. نعم، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وذكر الحافظ الكثير الحديث الذي رواه أبو بكر البزار، وهذا الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه، رواه أبو نعيم أيضا في الحلية، وقال تفرد به داود بن المحبر. قال أنس: إن لله ملكا موكلا بالميزان، فيؤتى بابن آدم فيوقف بين كفتي الميزان، فإن ثقل الميزان نادى ملك بصوت يسمع الخلائق: سائل فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا، وإن خف ميزان نادى ملك بصوت يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. هذا إسناد ضعيف، لكن لا شك أن من سعد ظاهر القرآن يؤيد ذلك. هاء مقرأ كتابية، يا بخت يا هنا يا سعادته، هنيئا له. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. فضيحة على رؤوس الأشهاد، نسأل الله العافية والسلامة. في جهنم خالدون لا يخرجون منها أبدا، ماكثون دائما أبدا أبدا، مقيمون لا يضعنون، تلفح وجوههم النار، نعوذ بالله، هذا سوء مصير الكافرين. تلفح وجوههم النار تغشاهم من جميع جوانبهم حتى تصيب أعضاءهم الشريفة ويتقطع لهبها عن وجوههم، نسأل الله العافية. وهم فيها كالحون، عبست وجوههم وقلصت شفاهم من شدة ما هم فيه وعظيم ما يلقونه. قال ابن مردويه روى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أخيه عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم في قول تلفح وجوههم النار، قال تلفحهم لفحة فتسير لحومهم على أعقابهم، نسأل الله العافية والسلامة. وقال ابن مسعود ألم ترى إلى الرأس والمشط الذي قد بدأ أسنانه وقلصت شفتاه وهم فيها كالحون. يقول عفوا ألم ترى إلى الرأس والمشيط الذي قد بدأ أسنانه وقلصت شفتاه. لا إله إلا الله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله يسترنا. وقول الله جل ذكره قال ألم تكن آياتي تتلى عليكم، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم تكن آيات الله، وهذا تقريع من الله تعالى الكفار وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمآثم والمحارم العظام. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فقد أرسلت إليكم الرسل وأنزلت إليكم الكتب وأزلت شبهكم ولم يبق لكم حجة تدلون بها، كما قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل ذكر كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا هو الكافر، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الكافر لا سمع له ولا عقل له، وإن كان من أسمع الناس ومن أذكى الناس، لا سمع ولا بصر ولا عقل، لأنهم لم يهتدوا إلى طريق الحق. ولهذا قالوا ها هنا ربنا غلبت علينا شقوتنا، أي قامت علينا الحجة، ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعها فضللنا عنها ولم نرزقها، نعوذ بالله من خذلان. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. يقولون هذا هم كاذبون في وعدهم هذا، كما قال جل ذكره ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولم يبق الله لهم حجة، بل قطع أعذارهم وعمرهم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر ويرتدع فيه المجرم. لذلك اسمع، ربنا تعالى لما يسألونهم هؤلاء الكفر المجرمون يسألون ربهم ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ردنا يا ربنا إلى الدار الدنيا، فإن عدنا إلى سلف إلى ما سلف منا فنحن ظالمون مستحقون العقوبة كما قالوا فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ الله سبحانه جل ذكره يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال العلامة السعد رحمة الله عليه: وهذا القول نسأل الله العافية أعظم قول على الإطلاق يسمعه المجرمون في التخييب والتوبيخ والذل والخسار والتيئيس من كل خير والبشرى بكل شر، وهذا الكلام والغضب من الرب الرحيم أشد عليهم وأبلغ في نكايتهم من عذاب الجحيم. اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله أكبر، ما أعدل الله، ما أعدل الله سبحانه وما أحلمه. ثم ذكر الله تعالى الحالة التي أوصلتهم إلى العذاب وقطعت عنهم رحمات رب الأرض والسماء سبحانه جل ذكره. وهنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه الحديث الذي رواه الإمام ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما. هذا من كلام عبد الله بن عمرو موقوف عليه. إن أهل جهنم يدعون مالكا فلا يجيبهم 40 عاما ثم يرد عليهم: إنكم مكثون. 40 عام في جهنم، إنكم مكثون. قال: هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك. ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. دعاء مالك الأول هو المذكور، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ينادون يا مالك يا مالك يا مالك. عبد الله بن عمرو يقول ينادون 40 عاما، ومالك غليظ عليها ملائكة غلاظ شداد، وهو رئيسهم، رئيس خزنة جهنم، فلا يجيبهم حتى تمر 40 عاما عليهم كما قال عبد الله بن عمرو، فيقول إنكم ماكثون. فلما يئسوا من مالك ينادوا رب العزة: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب يا رب. ثم يرد عليهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال: والله ما نبس القوم بعدها بكلمة ولا حرف، وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. قال: فشبهت أصوات بأصوات الحمير، أولها زفير وآخرها شهيق. نسأل الله العافية. طبعا هذا ليس بحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام عبد الله بن عمرو. نسأل الله أن يجيرنا يا رب، نسأل الله أن يجيرنا منها يا كريم. ثم قال تعالى مذكرا لهم بذنوبهم في الدنيا، وهذه الذنوب التي أوصلتهم إلى هذا الجحيم. فقال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون: ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. جمع هؤلاء العباد الكرام بين الإيمان المقتضي للأعمال الصالحة والدعاء لربهم بالمغفرة والرحمة والتوسل إليه بربوبيته ومنته عليهم بالإيمان والإخبار بسعة رحمته وعموم إحسانه، وفي ضمن ما يدل على خضوعهم وخشوعهم وانكسارهم لربهم وخوفهم ورجائهم. فهؤلاء سادات الناس وفضلاؤهم، ولكن هؤلاء الكفرة اتخذوهم سخريا. هؤلاء الأنذال الكفرة المجرمون ناقص العقول والأحلام اتخذوا هؤلاء الكرام سخريا، يهزؤون بهم ويحتقرونهم حتى أشغلهم ذلك عن ذكر الله وعن طاعة الله، حتى أنسوكم ذكري. وهذا الذي أوجب لهم نسيان الذكر واشتغالهم بالاستهزاء بالمؤمنين، كما أن نسيانهم للذكر يحثهم على الاستهزاء، فكل من الأمرين يمد الآخر، فهل فوق هذه الجرأة جرأة؟ سبحانك ربي ما أعظمك. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم كانوا يضحكون ويستهزئون بالمسلمين، كما قال تعالى أن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون يلمزون مستهزاء. إني جزيتهم اليوم بما صبروا، جزيت عبادي وأوليائي بما صبروا على أذاكم لهم واستهزائكم منهم أنهم هم الفائزون، جعلتهم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة، ولجعلتم الناجين من النار. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. تبارك الله العظيم رب العرش العظيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. فربنا يسألهم تبكيتا لهم ومنبها حتى يتحسروا على ما أضعوه في عمرهم من التقصير في الدنيا في طاعة ربهم وعبادته وحده، ولو صبروا في مدة الدنيا القصيرة لفازوا. نسأل الله تعالى يرزقنا الصبر الجميل كما فاز أولياء المتقون، يا رب اجعلنا منهم يا حي قيوم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، كم كانت إقامتكم في الدنيا. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين أي الحاسبين، قد يكون هؤلاء الحاسبين كما قال الإمام جل الطبري رحمة الله عليه من الملائكة أو من الإنس أو غير ذلك. قال إن لبثتم إلا قليلا أي مدة يسيرة، على كل تقدير لو أنكم كنتم تعلمون لما أثرتم الفاني على الباقي، ولما تصرفتم من أنفسكم هذا التصرف السيء، ولاستحققتم من الله سخطه في تلك المدة اليسيرة. ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته كما فعل المؤمنون لفزتم كما فازوا، لفزتم كما فازوا. نعم أيها الحبيب الغالي، هنا ذكر العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه فائدة، قال في هذه الآية سؤال معروف، هو أنهم لما سألوا يوم القيامة عن لما سئلوا عن يوم أو لما سألوا عن لما سئلوا يوم القيامة عن قدر مدة لبثهم في الأرض في الدنيا، أجابوا بأنهم لبثوا يوما أو بعض يوم، مع أنه قد دلت آيات أخرى على أنهم أجابوا غير ذلك، كقول يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، والعشرة أكثر من يوم أو بعض يوم، وكقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، والساعة أقل من يوم أو بعضه، وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقوله كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وقوله كأنهم يوم يرون ما يعادون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وقد بينا الجواب عن هذا في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، في الكلام على هذه الآية بما حصله أن بعضهم يقول لبثنا يوما أو بعض يوم، ويقول بعضهم بعض آخر منهم لبثنا ساعة، ويقول بعض آخر منهم لبثنا عشرا. والدليل على هذا الجواب من القرآن أنه سبحانه بين أن أقوالهم إدراكا، أن أقوالهم إدراكا وأرجحهم عقلا، أن أقوالهم إدراكا وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقة، هو من يقول إنهم ما لبثوا إلا يوما واحدا، وذلك في قوله يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. فالآية صريحة في اختلاف أقوالهم، وعلى هذا فلا إشكال، والعلم عند الله، فاسأل العادين أي الحاسبين. يعني هم منهم من يقول لبثنا يوما، ومنهم من يقول لبثنا عشرة، ومنهم من يستقصر المدة جدا يقول لبثنا ساعة. اللهم عافينا يا رب، نسأل الله العافية. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وذكر الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ما رواه ابن أبي حاتم أنه عن أيفع ابن عبد الكلاعي أنه سمعه يخطم الناس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، قال يا أهل الجنة كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، رحمتي ورضواني وجنتي انكثوا فيها خالدين مخلدين. ثم يقول يا أهل النار كم لبثتم في الأرض عدد السنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فيقول بئس ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم، ناري وسخطي امكثوا فيها خالدين مخلدين، نسأل الله العافية والسلامة. وطبعا يكفي عن هذا قول الله تعالى اخسأوا فيها ولا تكلمون، وأيضا وما هم منها بمخرجين، ويا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت، نسأل الله العافية والسلامة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا. وقيل العبث أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب، وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله، وأنكم إلينا لا ترجعون أي لا تعودون في الدار الآخرة، كما قال تعالى يحسب الإنسان أن يترك سدى. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما خلقناكم سدى وباطلا تأكلون وتشربون وتمرحون وتتمتعون بلذات الدنيا ونترككم لا نأمركم ولا ننهاكم ولا نثيبكم ونعاقبكم. ولهذا قال وأنكم إلينا لا ترجعون، لا يخطر هذا لبالكم. فتعالى الله، تعاظم الله وارتفع عن هذا الظن الباطل الذي يرجع إلى القدح في حكمة الله. الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، كون ملكا للخلق كلهم حقا في صدقه ووعده ووعيده، مألوها معبودا لما له من الكمال رب العرش العظيم، فما دونه من باب أولى يمنع أن يخلقكم عبثا. تبارك الله العظيم. قال الله سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تقدس الله أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فذكر العرش لأنه سقف المخلوقات جميعها، ووصفه بأنه كريم أي حسن المنظر البهي الشكل، كما قال تعالى فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وروى ابن أبي حاتم عن رجل من آل سعيد بن العاص قال كان آخر خطبة خطبها عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله، وحرم جنة عرضها السماوات والأرض، ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه، وباع نافذا بباق وقليلا بكثير وخوفا بأمان، ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين، وسيكون من بعدكم من بعدكم الباقين حتى تردون إلى خير الوارثين، ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله، قد قضى نحبه وانقضى أجله حتى تغيبوا في صدع من الأرض، في بطن صدع غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب، مرتهن بعمله غني عما ترك فقير إلى ما قدم، فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه ونزول الموت ونزول الموت بكم. ثم جعل طرف ردائه على وجهه فبكى وأبكى من حوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، روى أبو نعيم من طريق خالد بن نزار كما ذكر ذلك الحافظ الكثير عن محمد بن المنكدر عن محمد بن إبراهيم الحارث عن أبيه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وأمرنا أن نقول إذا نحن أمسينا وأصبحنا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، قال فقرأناها فغنمنا وسلمنا. وهذه الآيات ختمها الله تعالى بقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وربنا تعالى يقول متواعدا من أشرك به غيره وعبد معه سواه، ومخبرا أن من أشرك بالله لا برهان له أي لا دليل له على قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، وهذه جملة معترضة، وجواب الشرط في قوله فإنما حسابه عند ربه أي الله يحاسبه على ذلك. ثم إنه لا يفلح الكافرون لديه يوم القيامة فلا فلاح لهم ولا نجاه. قال قتالة: ذكر لنا أن نبي الله قال الرجل ما تعبد؟ قال أعبد الله وكذا وكذا حتى عد أصناما. فقال رسول الله: فأيهم إذا أصابك ضر دعوته فدعوته كشف عنك؟ قال الله. قال: فأيهم إذا كان لك حاجة فدعوته أعطاكها؟ قال الله عز وجل. قال: فما يحملك على أن تعبد هؤلاء معه؟ قال: أردت شكره بعبادة هؤلاء معه، أردت شكره بعبادة هؤلاء معه. أم حسبت أن يغلب عليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تعلمون ولا يعلمون. قال الرجل: بعدما أسلم لقيت رجلا خصمني. وهذا حديث مرسل، وقيل أن هذا الرجل هو والد عمران ابن الحسين رضي الله عنه. وقل: ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد. ثم ختم الآية: إنه لا يفلح الكافرون. يعني نفى الله تعالى الفلاح. لك أن تتخيل أن أول السورة تثبت الفلاح الكامل من جميع الوجوه لأهل الإيمان، قد أفلح المؤمنون، وفي ختام السورة ينفي رب العزة الفلاح، ما الفلاح المنفي؟ أي وجه من أوجه الفلاح، لا يرون فلاحا أبدا. فهذا الفلاح المنفي على الكافرين، لا يدركوه ولا ينال شيئا منه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم يقول الله تعالى: وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. هذا أرشد من الله إلى هذا الدعاء. فالغفر إذا أطلق معناه محو الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناها أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأعمال. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وأطل أعمارنا وأحسن أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا من سادات عبادك، وشفع يا رب العرش العظيم فينا هذا القرآن الكريم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.